يقول لو باع رجل أرضا وسيفا ليس هذا عقدان في عقد واحد؟ لا، هذا مبيعان في عقد واحد يصح. فمثلا لو شخص قال أريد أشتري منك السيارة والقلم والكتاب والأثاث والكتب والمكيفات، نقول يصح، كل عقد واحد. نقول هل تشرع صلاة الكسوف والخسوف في مكان الذي لا يرى فيها كسوف لكن مكان آخر يراه وهو في نفس الوقت؟ يعني مثلا الكسوف في أفريقيا، هل نصلي؟ ليه؟ شو الدليل؟ فيرتم شيئا من ذلك، ما رأى ما يصلي. نقول ما هو دليل جواز الصلاة منفرد مع أن السنة جاءت بالجماعة؟ الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وصلاة الاستسقاء أصلا دعاء، لكن جعل بين مقدمة الدعاء صلاة. يقول هل ينكر على من رفع يديه حال الخطبة لغير الاستسقاء؟ إن خلاف السنة، هي نبين. نقول السنة ما يرفع للخطيب ولا المأمومون أيديهم حال الدعاء. يقول ما الفرق بين الإقرار والتصديق؟ التصديق بالقلب والإقرار باللسان. يعني أبو حنيفة يقول لا بد تتكلم وتذكر الله، لكن ما يشترط كثرته.